نواصل حديثنا ودرسنا فيما يتعلق بقواعد الأحكام في هذا الكتاب النافع إن شاء الله، القواعد الكبرى والمعروفة بقواعد الأحكام في إصلاح الأنام. وقد بدأنا في دروسنا السابقة في مواضع متعددة ومواضيع متنوعة في هذا الكتاب، وكان آخر فصل بدأنا فيه في أوله فصل في اجتماع المصالح المجردة عن المفاسد، وكيف يعمل بها عند تعارضها أو عند وجودها، لأنها قد تتعارض وقد تتوافق وقد يجمع بينها وقد لا يمكن الجمع بينها، فيلجأ إلى ترجيح والأخذ ببعضها الذي يرجحه الأصل والدليل. وقد ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أمثلة على تقديم إذا تعارضت المصلحتان وكان فيهما فاضل ومفضول. نعيد ونذكر بأن المراد بالمصلحة المنفعة، والمراد بالمقابلها المضرة، يعني المفسدة المضرة. والمراد هنا في كتابنا هذا وفي علوم الشرع المصالح الشرعية، سواء كانت دنيوية أو دينية، عاجلة أم آجلة. ولا شك أن الإنسان في هذه الحياة المسلم، والإنسان عموما، والإسلام طلب من أو أمر كل إنسان، أمر الناس أن يسلموا، وأمر كل مسلم أن يتبع شرع الله فيما يأتي ويذر في دنياه وآخرته. وما من أمر أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وفيه الخير والمصلحة، وما من أمر أو شيء نهى عنه عليه الصلاة والسلام، سواء كان في الحديث النبوي أو في كتاب الله العزيز، فلا شك أن فيه المفسدة. إذن المصلحة ما وافق الشرع، والمفسدة ما خالف الشرع، وهي مراتب. فقد يكون المصالح قد مراتب، والمفاسد أيضا مراتب، وقد تتعارض وقد تتوافق، وكيف العمل في هذا الحال. وذكر أمثلة للمصالح التي يظهر فيها نوع من التعارض، فأيها يقدم؟ ذكر قاعدة في هذا الفصل أنه يقدم الفاضل على المفضول في المصالح الشرعية، سواء كانت دينية أو دنيوية. ومن أمثلة ذلك سبق أن ذكر الشيخ وذكرناه معا 13 مثالا ذكرها. من أمثلتها تقديم الكفارات على التطوعات، الكفارات اللازمة، وغالبا ما تكون نفقات، إنفاق، صدقات، مثل كفارة اليمين، كفارة الظهار، كفارة يعني القتل الخطأ، كفارة الوقاية في رمضان، وأيضا الواجبات التي تحصل بناء على ما يفعله الإنسان الحاج أو المعتمر مما هو محظور عليه في حجه أو عمرته، فهذه أيضا تعتبر من الواجبات كفارة عما حصل من ارتكاب المحظور. في الجملة تقدم الكفارات على التطوعات، فمن كان من لزمه كفارة، سواء كفارة يمين أو كفارة ظهار أو كفارة أي كفارة من الكفارات، وأراد أن يتطوع، كفارة هي يعني نحن نتكلم على الناحية الجانب أو حتى العبادة، يعني الكفارة كفارة الظهار، كفارة الوطي في رمضان، كفارة القتل الخطأ، هذه فيها إنفاق مال، إما إنفاق مال وإما صيام، وصيام أحيانا في كفارة القتل فيها الصيام لا بد منها، لكن التي فيها الصيام إذا أراد أن إذا عليه كفارة سواء كانت نفقة ينفقها، كفارة يمين مثلا وهو قادر أن ينفق، أو وأراد أن يتصدق ينفق من ماله تطوع، صدقة تطوع، ولا يستطيع إلا في حدود الكفارة اللازمة عليه، فهل يبدأ بالتطوع أو أولا يبدأ بالكفارة اللازمة عليه يخرجها ثم يتطوع بما شاء؟ قال لا، يبدأ بالكفارة لأنها لازمة ثم يتطوع بما شاء. وهكذا. إذن ففيه كلاهما مطلوب، صدقة التطوع مطلوبة والكفارة مطلوبة لازمة، وكلاهما فاضل، كلاهما مطلوب ومرغوب ومرغب فيه مشروع، لكن فيه فاضل ومفضول، فيه ما هو أوجب وفيه ما هو مطلوب على سبيل الاستحباب والندب. كذلك ذكر الشيخ، وهذا ذكرناه في آخر درس ونعيده لنربط به الدرس الحالي، النفقات التي ليست من العبادات، يعني نفقات ليست من العبادات المفتقرة إلى النيات. فيه نفقات تفتقر إلى النية، وفيه نفقات تطوع لا يحتاج فيها إلى النية، فتقدم نفقة يعني العبادات التي هي ليست من الكفارات، التي ليست من العبادات المفتقرة إلى النيات، هذه أيضا أنواع، ففيها نفقة المرء على نفسه، على زوجه، على عياله، على والديه، على أقاربه ممن يعني يعولهم. فإذا يعني الحال أنه إذا لم يكن لديه إلا ما يكفي أو يمكن أن يدفع إلى البعض دون البعض الآخر، فأيهم يقدم؟ يعني عليه نفقة، طبعا هو الإنسان عليه أن ينفق على نفسه، ابدأ بنفسك ثم بمن تعول، ومن يعول ومن يجب عليه نفقته قد يكون والديه، قد يكون والداه، وقد يكون أبناؤه، وقد تكون زوجته، وقد يكون خادمه أو مملوكه في حال الملك. فمن يقدم إذا لم يستطع إلا الإنفاق على البعض؟ هنا قال هذا النوع من النفقات الذي لا يفتقر إلى النية، ما يفتقر إلى النية، يعني يمكن أن يخرج من غير حاجة إلى نية، ولا يعني لا يشترط فيه النية، إذا أنفق وأعطى أطعم أو كسى من غير نية صح منه هذا وعجزه. يقول هذا النوع من النفقات هو على درجات، فيقدم الفاضل منه أو الأولى منه على غيره. مثل قال تقدم نفقة المرء على نفسه، والحديث صريح في هذا، ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. تقدم هذه النفقة على نفقة آبائه وأولاده وزوجاته، لأن الإنسان الحديث صحيح فيه، والإنسان لا يمكن أصلا لا يستطيع أن ينفق على أبنائه ولا على والديه ولا على زوجته أو زوجاته إذا لم يكن قد يعني أقام حال نفسه وأقام وأده أو أوده ليستطيع أن ينفق، أن يعني يكسب ليعيشهم، لينفق عليه على نفسه وعليهم. فيبدأ بنفسه أولا ثم بمن يعود، ثم نأتي على من يعود، آباؤه، أولاده، زوجاته وأقاربه. بمن يبدأ؟ هذا في حالة ما إذا لم يمكن يستطيع يعني الإنفاق عليهم جميعا كلهم بحقه، فبمن يبدأ؟ قال لك تقدم نفقة زوجاته على نفقة آبائه وأولاده، تقدم نفقة زوجته على نفقة آبائه والده ووالدته. طيب ليش؟ لماذا؟ مع أن يعني الأب والأم يعني أقرب الناس إليه وأولى الناس ببره وإحسانه وأولى الناس بعطائه. قال لأن الزوجة حبيسة له في بيته، لا تستطيع أن تنفق على نفسها ما دامت في بيته، يعني ليس لها أن تخرج إلا بإذنه، وليس لها أن تتكسب يعني إلا بإذنه، فهي إذن حبيسة. والحديث ورد يعني فإنهن عوان عندكم، يعني حبيسات. فبما أنها بحكم الشرع بحكم هذا العقد الذي هو عقد الزواج حبيسة عندك، لا تستطيع أن تعمل لتنفق على نفسها، كانت نفقتها أولى من نفقة الوالدين والأبناء وغيرهم. قال يقول الشيخ هنا يعلل، قال تقدم نفقة زوجاته على نفقة آبائه وأولاده لأنها من تتمة حاجاته. أنا ذكرت العلة وهي أنها حبيسة عنده، والشيخ ذكر العلة الأقرب وهي أن الزوجة من تتمة حاجات الإنسان، لأنه يعني في غالب الحال لا يستطيع الإنسان أن يعيش إلا بسكن، بزوجة تحفه وتأوي إليها وجعل بينكم يعني مودة ورحمة إلى آخره. يعني معلوم إذن الزوجة من تتمات حاجات الإنسان، إذا فهي داخلة في الإنفاق على ماذا؟ على نفسه، على نفسه، إنفاقه على نفسه مقدم على الإنفاق على أي شخص آخر، أكله شربه ملبسه مسكنه إلى آخره. وماذا؟ ومن ضمن إنفاقه على نفسه إعفاف نفسه، إعفاف نفسه، فإذا عفى نفسه بزوجة لابد أن ينفق عليها. قال لأنها من تتمة حاجاته. وتقدم نفقة القريب على نفقة الرقيق، يعني المملوك إذا كان له مملوك، في بعض الصور، في بعض الصور وليست في كل الصور، لأنها صدقة وصلة، وتقدم نفقة الرقيق على نفقة القريب في صور أخرى. وذلك مثلا أن يكون الرقيق مضطرا يخشى هلاكه، والقريب محتاج لا يخشى هلاكه. يعني الرقيق المملوك عند إنسان وجبت وتجب عليه نفقته، كما أنه تجب عليه نفقة أقاربه الذين يعني حدد شرع أنه يجب عليه الإنفاق منهم، والداه أبناؤه ونحو ذلك. يقول لكن في بعض الأحيان تقدم نفقة الرقيق على نفقة القريب، وذكر مثالا قال إذا كان الرقيق مضطرا إلى هذا الإنفاق يخشى هلاكه، والقريب محتاجا لا يخشى هلاكه. هذا الشيخ ذكر هذا المثال بالنسبة لتقديم النفقة على الرقيق، نفقة الرقيق على القريب، وهي يمكن أن تكون قاعدة في الإنفاق على من تجب عليه نفقته جميعا. يعني إذا كان حتى يعني لو كان مثلا الإنفاق على والدي والإنفاق على أبنائي لازم عليه الوالد والوالدة والأم، إذا لم يكن لهما مكسب كسب ومال يحتاجون إلى الإنفاق فيجب عليه الإنفاق عليهم، كذلك يجب عليه الإنفاق على أبنائه الذين يحتاجون الذين ليس لهم يعني مال ينفقون على أنفسهم منه ما داموا صغارا إلى آخره، وحتى الكبير إذا لم يكن له مال. لكن إذا طبعا هذه لها درجات، الآب الأبناء ثم الوالدين، لأن الوالدان يستطيعان أن ينفقا إلا إذا تساووا في عدم القدرة على الإنفاق على أنفسهم فيتساوون في الإنفاق. لكن إذا كان أحدهم مضطر إلى النفقة إذا لم ينفق عليه يهلك، والآخر محتاج إليها، فمن يقدم؟ يقدم المحتاج يعني المضطر، سواء كان الرفيق أو القريب. نعم. قال وتقدم نفقة الرفيق على نفقة البهائم والأنعام. الإنسان تجب عليه نفقة ما يملك من الحيوانات، لا يجوز لإنسان أن يعني يتملك شيئا من البهائم من الحيوانات وكذا ولا يعطيها حقها من الرعاية والسقاية والحماية إلى آخره، هذا واجب. والرقيق المملوك فيه جانب من يعني التملك، يعني فيه شبه بالفرس أو البعير أو كذا المملوك لك، يعني كلاهما مملوك لمن يملكه، ولكن الفرق بينهما أن هذا إنسان وهذا حيوان، فلو لم يكن عنده إلا ما ينفق على بعيره مثلا أو فرسه أو على عبده مملوكه، طبعا يجب أن يقدم المملوك لأنه إنسان، وإن كان كلاهما يجب عليه أن ينفق عليهما في حال القدرة. يقول تقدم نفقة الرقيق على نفقة البهائم والأنعام لأن حرمته الرقيق أكبر ومصلحته أعظم، ولذلك جاز ذبح الحيوان حفظا على صحة الإنسان كما هو معلوم بالبديهة. قال وإن ملك حيوانا يؤكل وحيوانا لا يؤكل ولم يجد إلا نفقة أحدهما. شوف يا أخوان يعني دقائق هذا العلم، دقائق الشرع، يعني لم يترك الشرع شيئا من الأمور إلا وبين حكمه، وفيه العدل وفيه الإنصاف وفيه الحق وفيه تحقيق المصلحة. الإنسان له أن يتملك الحيوان، يعني والحيوان هذا إما أن يكون مما يؤكل يذبح ويؤكل، وإما أن يكون مما يعني يقتنى لغرض آخر، للحمل عليه للسفر عليه، يعني ومن الأنعام حمولة وفرشا إلى آخره كما ورد، يعني وفيه ما يقتنى من أجل الكنية للزينة والحماية ونحو ذلك، كما هو مرخص فيه شرعا من أن يقتني الإنسان كلبا للصيد أو كلبا للحراسة أو نحو ذلك. ففيه من الحيوان ما يجوز الذي يجوز اقتناؤه، ما منه ما يؤكل كبهيمة الأنعام، ومنه ما لا يجوز أكله كالكلب والحمار وغيره، ولكن ينتفع به، فيملك هذا ويملك هذا، لكنه لا يستطيع الإنفاق إلا على واحدة أو على نوع منها، فعلى أيهما ينفق؟ كلاهما في ملكه، كلاهما في ملكه، فعليه فعلى أيهما ينفق؟ أيهما يقدم؟ الحيوان المأكول أو الحيوان الذي لا يؤكل؟ ها؟ يقدم الذي لا يؤكل. طيب الثاني يذبح ويأكله. إيه؟ يقول بهذه الحال احتمل أن تقدم نفقة ما لا يؤكل على نفقة ما يؤكل ويذبح المأكول، هذا احتمال، واحتمل أن يسوى بينهما فإن كان المأكول يساوي ألفا وغير المأكول يساوي درهما ففي هذا نظر واحتمال. هو في الحقيقة المسألة فيها نظر إلى حق الحيوان في الإطعام والحماية والرعاية، وفيها نظر إلى حق مالك نفسه في حماية ماله. فلو كان هذا الذي يؤكل ثمنه كما قال 1000 ريال، والحيوان الذي لا يؤكل لا يساوي إلا درهم أو 10 دراهم أو كذا، كيف نقول له اذبح هذاك وانفق على ذاك؟ هذه هنا يعني ففيه هنا الاحتمال ينظر إلى المصلحة، ينظر إلى المصلحة بأيهما أرجح يقدم، قال احتمل هذا واحتمل هذا. طبعا هو في هذه الحال إذا كان يستفاد من الحيوان المأكول من غير خسارة كبيرة فلا، فالأولى نعم الحفاظ على الاثنين، يذبح المأكول ويؤكل ويطعم منه ويباع لحمه ويستفاد من كذا إلى آخره، ويبقى على هذا بتغذيته، يبقى يعني حيا بتغذيته. لكن إذا كان في ذبح الحيوان المأكول ضرر كبير وخسارة عظمى كبيرة، فطبعا تكون الخسارة هنا أو الضرر عليه أكبر والمصلحة أقل، فتقدم المصلحة الأعلى وتدفع المضرة. قال لك من أمثلة اجتماع تقديم الفاضل من الأمور المطلوبة والمصالح على المفضول، قال إذا اجتمع مضطران، اثنان مضطران، هذا في الإنفاق يعني في العمل والإنقاذ، إذا اجتمع مضطران فإن كان معه ما يدفع ضرورتهما لزمه الجمع بين دفع الضرورتين تحصيلا للمصلحتين، وهذه واضحة. وإن وجد ما يكفي ضرورة أحدهما، هما مضطران جميعا مضطران، يعني لو لم ينفق عليهم لم يعطيه الطعام لهلك، اثنان وهو ليس عنده إلا ما يطعم واحد. الحالة الأولى قال إذا كان يستطيع أن يعطي الاثنين ويخرجهما من ضرورتهما فهذا وجب عليه أن يفعل ذلك وإشكال. قال لكن إذا لم يكن عنده إلا ما يمكن أن ينقذ واحد ويهلك الآخر فماذا يصنع؟ قال إن وجد ما يكفي ضرورة أحدهما فإن تساويا في الضرورة والقرابة والجوار والصلاح، يستووا في كل هذه الأشياء، يعني الضرورة واحدة، ضرورة بمعنى أنه يعني الضرر الحاصل عليهما واحد، بمعنى أنه في درجة واحدة من المشقة بحيث لو يعني أعطى أحدهما هلك الآخر، يعني الدرجة واحدة ما في الضرر، مع تساويهما في القرابة والجوار والصلاح، إذا متساوي من كل جهة من كل وجه. في حال التساوي من كل وجه يقول احتمل أن يتخير بينهما، إذن الاحتمال هنا ما في مزية ترجح إحدى المصلحتين على الأخرى أو دفع المضرتين على كلها واحدة، مضطران، قريبان، أخوان مثلا أو جاران وهما مستويان في الصلاح وضررهما واحد يعني في درجة واحدة، إذا مستوون في كل شيء، وهو لا يستطيع أن يعطي وينفق إلا على واحد، فلو أعطى واحد ترك الآخر لهلك الآخر، ماذا يصنع؟ هم مستوون في الضرورة وفي الصفات الموجبة أو المقتضية. قال إذا تساويا في الضرورة والقرابة والجوار والصلاح احتمل أن يتخير بينهما، يتخير بينهما يعني خلص، لأن هو ما عنده ما لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ولا يستطيع أن ينقذ إلا واحد، فيتخير والحال متساوي بينهم يتخير، فيعطي هذا أو يعطي هذا، يعني ليس على باب الترجيح إنما على باب التخير، الحال واحد فإذا يعطي زيد أو يعطي عمرو. قال واحتمل الأمر أن يقسمه عليهما، يعني احتمال أن يعطيه واحد منهما وينقذه على سبيل التخير، واحتمل أن يقسم ما يعطيه يقسمه بينهما. وهنا فيه وقفة الشيخ، نعم ذكر هذا ولم يفصل، قال هذا محتمل وهذا محتمل، ما وجه جواز التخير؟ قال وجه جواز التخير أن الحالة واحدة وأن الصفات واحدة، ما في تمييز مزية لأحدهما على الآخر، إذن فأيهما أعطيت فقد أعطيت ما يلزمك إعطاه في محله، والآخر ما تستطيع فلا يكلف الله نفسه إلا وسعها. قال والاحتمال الثاني أنه بما أنهما مستويان في الحال والقرابة والصلاح مستويان، إذن من حقهما أن يعطى هذا جزء وهذا جزء، وعاد يعني لكن فيه وقف، ينظر الإنسان هل إذا أعطاهما أعطى هذا شيء وأعطى هذا شيء مما يستطيع قسمه بينهم، هل الذي يعطيه يرفع الضرورة وينقذهما أو لا، أو أنه يؤجل ويؤخر يعني هلاكهما، يمكن أنه إذا أعطيه استطيع يعني يمشي أمرهما إلى أن يوجد من يعطيهما أو يجدا ما، يعني مثلا لو احتاج. خلينا نأخذ مثال واضح، اثنان احتاج إلى طعام إلى إلى إلى طعام، وكل الأقرب إلى إلى شراب إلى ماء، كلاهما مضطر عطشان هل كان يعني لا يستطيع يعني لو لم يشرب بعد خمس دقائق لهلك، وكلاهما فيه من الصلاح والقرابة والجوار يعني مستوية، فإما يعطيه الاثنين أه؟ يعني إما يعطي واحد فينجو ويهلك الآخر، أو يقسم الماء يقسم الماء بينهما ليرفع من حالتهما حتى يأذن الله بشيء. فإن نظر فإن كان في قسمة الماء بينهما فسحة، لأن لعل الله سبحانه وتعالى يعني يدبر لهما أمرا فلا بأس يقسمه بينهما أه؟ ولا يتخير. وإن كان الأمر بعيد وهم في خلا ولا يمكن أن يأتي والحال مضطر إلى لابد أن يسعف الواحد منهم بأي يعني بسرعة وإلا هلك، يعني فالأولى أن يتخير، هنا ما يقول زيد أفضله على العمر، يتخير يسرع بإعطائه لأيهما حتى ينفذه ويبقى الآخر، هذا حكم الله وقضاءه وقدره. فالمسألة تحتاج إلى نوع من النظر والتمييز. قال وإن كان أحدهما أولى، يعني استوى في الضرورة لكن أحدهما أولى، إما أقرب وإما يعني جار وإما أصلح إلى آخره، مثل أن كان والدا أو والدة أو قريبا أو زوجة أو وليا من أولياء الله تعالى أو إماما مقسطا أو حكما عدلا، في هذه الحالة ماذا يصنع؟ في هذه الحال ماذا يصنع؟ ها المسألة واضحة، يقدم الأفضل، يقدم إذا مضطران أخوه وأبوه، ها أخوه وأبوه أو أخاه أو أخوه وأجنبي، ها أو قال لك هو ذكر قال والد والدا والد والآخر ليس بوالد حتى لو كان ابنا على رأي الشيخ، أو قريبا والآخر أجنبي، أو زوجة والآخر أو الأخرى ليست يعني أجنبية عنها، أو حتى أخته أو كذا، أو وليا والآخر شخص عادي من إلى آخره. قال في هذه الحال يقدم الأفضل، يقدم الفاضل، يعطي والده أو يعطي زوجته أو يعطي هذا الصالح إلى آخره، وهذه فيها نوع ترجيح، ترجح يعني يقول قدم الفاضل على المفضول لما في ذلك من المصالح الظاهرة، هذا واضح. يقول فإن قيل لو وجد المكلف، الإنسان المكلف وجد مضطرين متساويين ومعه رغيف جائعين يعني ومعه رغيف، لو أطعمه لأحدهما لعاش يوما، ولو أطعم كل واحد منهما نصفه لعاش نصف يوم، فهل يجوز أن يطعمه لأحدهما أم يجب فضله يعني قسمته عليهما؟ ها شوف الصورة هذه، جائعان يعني وصل إلى درجة الهلاك من الجوع، يعني إذا لم يأكلا لا هلك، لكن إذا أعطى واحد منهما رغيف ما عنده إلا رغيف، إذا أعطى واحد منهما سد جوعته لمدة يوم، وإن قسمه بينهما سد جوعة الاثنين لمدة نصف يوم، فماذا يصنع؟ ها يسد جوعتهما نصف يوم أو يسد جوعة واحد اليوم الثاني يعد أمره إلى الله؟ يقول الشيخ فالمختار أن تخصيص أحدهما غير جائز، تخصيص أحدهما في هذه الحالة غير جائز إذا كان مستويان في الضرورة والقرابة والجوار والصلاح إلى آخره. قال لما ذكرته من أن أحدهما قد يكون وليا لله، ولأن الله أمر بالعدل والإنصاف والعدل والتسوية، فدفعه إليهما عدل وإحسان من دليل في قوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان. طيب هذا يقول لأن أحدهما قد يكون، هو ما يدري في هذه الحالة، يقول وجد مضطرين وهو لا يدري حالهما، إنما تساويا وهما أجانب عنه وتساويا عنده في الضرورة، فماذا يصنع؟ يقول ليس له أن يختار أحدهما على الآخر لاحتمال أن يكون الآخر الذي لا يعرفه أن يكون أصلح وأتقى وكذا، فلا بد أن يعطيهما الاثنين يعني يقسم رغيفه بينهما، وهذا هو الظاهر. حتى أنا في رأيي في نظري والله أعلم أنه حتى لو عرف حالهما إذا استويا من كل وجه فليس له أن يتخير ويعطي واحد ويترك الآخر، لأن بقاء واحد نصف يوم بقاء الاثنين نصف يوم أولى من التشريع بهلاك واحد منهما. نعم يقول وكذلك لو وجد محتاجين فإنه يندب إلى فض الرغيف يعني قسمته بينهما، محتاجين ليس مضطرين، طبعا فرق بين المحتاج وبين المضطر، المحتاج يعني الجائع الذي عنده يعني ليس أتاه الجوع المعتاد، يعني تأخر عنه الطعام فترة فجاء هذا محتاج وليس عنده ما يأكله، والمضطر الذي زادت حاجته يعني مضى عليه يومان أو أكثر أو كذا جائعا فهذا وصل إلى الضرورة، بمعنى أنه لو لم يأكل لمات لهلك. فهذا يقول إذا وجد محتاجين فإنه يندب إلى فض الرغيف بينهما، دقسمته بينهما، كلاهما يحتاج إلى الأكل وليس عنده ما يأكل، وهو ما عنده إلا ما يعطي واحد، قال لا تقسمه بينهما نعم، وألا يخص به أحدهما لما ذكر من وجوب العدل، ولأن تخصيص أحدهما موغر لصدر الآخر مؤذن له. كذلك إذا لو كان له ولدان، طبعا نفقة الولد واجبة، الولد الغير قادر على إنفاق على نفسه، قال لو كان له ولدان ولا يقدر إلا على قوت أحدهما، له ولدان ولا يقدر إلا على قوت أحدهما، يعني ما يستطيع أن يعيش إلا واحد مثلا في الغداء أو في العشاء إلى آخر، ما يقدر إلا يعطي واحد، قال لك يفضه عليهما يعني يقسمه بينهما تسوية بينهما، بس تأتيك حالة يعني أخرى تفصيلية. يقول قال فإذا كان نصف الرغيف مشبعا لأحدهما لأحد يعني أحد ولديه سادا لنصف جوعة الآخر فكيف يفضه عليهما، يعني له ولدان وما عنده إلا رغيف واحد، هو ذكر مثال لو قسمه، طبعا قال الأصل أنه يقسمه بينهما هذا العدل قال لكن لو كان نصف الرغيف لو قسمه نصفين، كان نصف الرغيف يشبع واحد، نصفه يشبعه خلاص، لو كان عنده 10 أرغفة أو كذا وأكل يشبع من نصف الرغيف، والآخر لا يشبعه إلا الرغيف كامل، فإذا قسمه بينهما أصبح سد جوعة واحد والثاني يعني ما سد جوعته كاملة، فما الحكم أو كيف التصرف؟ قال لك يفضه عليهما يعني يقسمه بحيث يسد من جوعة أحدهما مثل ما يسد جوعة الآخر، ليس بالضرورة أن يقسمه نصفين بل يقسمه بينهما على قدر حاجتهما، على قدر حاجتهما. فإذا كان ثلث الرغيف سادا لنصف جوعة أحدهما وثلثاه سادا لنصف جوعة الآخر فليوزعه عليهما كذلك، لأن هذا هو الإنصاف وهذا هو المطلوب، كما أنه يجب مع القدرة إشباع كل واحد منهما، مع القدرة على إشباعهم جميعا. ما هو الواجب؟ إشبعهما، إذا أعطاهما يشبعهما، أحدهما يشبع بنصف رغيف والآخر يشبع برغيف كامل، المقصود أن يشبعهما. فلا يقال أو يقول أنا والله أنا كما أكلت محمد أو خالد من عياله بنصف رغيف أنت يا فلان يا كذا ما أعطيك إلا نصف رغيف وهو ما يكفي، لا الواجب عليه عند القدرة أن يسد جوعته حتى لو زاد عن غيره عن الآخر، لأن التسوية وهذه قاعدة ستأتي أو استمرار فيها، التسوية ليست بالضرورة فيما يعطى ولكن التسوية فيما يسد الحاجة، فيما يسد ويحقق المصلحة. فقال يجب عليه مع القدرة إشباع كل واحد منهما مع اختلاف مقدار أكلهما، فكذلك هذا، لأن الغرض الأعظم إنما هو كفاية البدن في التغذية، فالذي يكفيه في تغذيته يعني نصف ما يكفي أخيه يعطي هذا نصف ما يعطي الثاني، لأن المقصود أن يعطي كل منهما ما يكفي لتغذيته، وهذا واضح أيضا مجرب. كذلك يجب أن يطعم الكبير الرغيب أكثر، الكبير الرغيب يعني اللي عنده استعداد وقدرة يعني أو رغبة في مزيد من الأكل، يعني هذه طبيعته غريزته، يعطيه أكثر مما يطعم الصغير الزهيد، ولأن المقصود هو يعني تغذيتهما كل بما يناسبه. ولمثل هذا، هنا تأتي أمثلة في الأحكام العامة الأخرى، لمثل هذا يعطى الراجل سهما واحدا من الغنائم ويعطى الفارس ثلاثة أسهم، هذه في قسمة الغنيمة ورد فيها الحديث معروف أن للراجل يعني الذي يمشي على رجليه في الحرم سهم واحد من الغنائم وللفارس ثلاثة أسهم، مع أنهما كلاهما دخلا المعركة وقاتلا وكذا وحصل النصر وجمعة الغنائم، فكيف يعطى هذا سهم ويعطى هذا ثلاثة أسهم؟ قال لك دفعا لحاجتهما، دفعا لحاجتهما. لماذا؟ كيف؟ يقول فإن الراجل يأخذ سهما لحاجته صح، والفارس يأخذ أحد الأسهم لحاجته، والسهم الثاني لفرسه، والسهم الثالث لسايس الفرس إذا احتاج إلى سايس ومن يعني يقوم على خدمته، فسوى بينهما في المال الذي أخذ بسبب القتال. فهذه وإن كان الفارس أخذ ثلاثة أسهم والراجل لم يأخذ إلا سهما واحدا، لكن هذا هو العدل، وتسوية ليست في مقدار ما يعطى من المال ولكن في سد الحاجة. وسيأتي سؤال على هذا. قال فإن قيل لما قسم مال المصالح على الحاجات دون الفضائل، يعني على الحاجات دون الفضائل، من المؤمنين من المجاهدين من الناس اللي في يعني في الجيش من هو أفضل، أفضل يعني تقى وصلاح وكذا، بل وقد يكون منهم من هو أجرى على العدو وأنكى في العدو هذا، ثم تأتي وتقسم يعني يؤتى وتقسم الغنائم على مقدار الراجل والفارس. يقول لما قسم مال المصالح على الحاجات دون الفضائل، ما يعطى الفاضل من الناس أكثر. فذكر الشيخ قصة عمر الخليفة الراشد رضي الله عنه، عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقصة أبي بكر الصديق في نظرتهما إلى قسمة المال. يقول ذهب عمر رضي الله عنه إلى قسمته على الفضائل ترغيبا للناس في الفضائل الدينية، وكان يفاضل بين يعني الصحابة في العطايا بناء على إيش، أو كان رأيه ذلك، ولكن أبا بكر يعني سن هذه السنة فاتبعه بعده الصحابة. قال وخالفه أبو بكر رضي الله عنه في ذلك لما التمس منه، لما التمس يعني عمر أو أبو بكر رضي الله عنه في خلافته، لما أتى يقسم الغنائم أو لما حصلت غنائم في عهد أبي بكر، عرض عمر رضي الله عنه رأيه أن والغنائم والفيء وما يعني يعني ما يعطى من بيت المال بين المال المسلمين للمسلمين، فعرض عمر رأيا في هذه وقال يعطى الناس على قدر فضائلهم المهاجرون.